عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد صلاه العشاء كان له ركعات السلام عليكم. من وعليكم قيام السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. من قيام وتهجد طبعا وتطوع، هل ورد عنه ركعات يعني معينه او معدوده؟ ماذا تعني بالتهجد غير قيام الليل؟ ايه، من قال لك في تهجد وفي قيام الليل؟ ورد عنه يعني ليس هناك شيء اسمه تهجد يخالف القيام وقيام يخالف التهجد، لا يوجد شيء واحد، القيام والتهجد في واحد. طيب ورد عنه ركعات معددة يعني أو معدودة؟ أكثر شيء 11. نعم، جزاك الله.